الله أحبون. يا طالب خاضوا الصعاب وطالب صالوا تشبهون. إني لأشهد أنه من كل بتار أحدون. يا طالب خاضوا الصعاب وطالب صالوا وشدون. شتان شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا. شتان الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا. شتان شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا. شتان الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا. الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا. الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا. إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدون. يا طالب خاضوا الصعاب وطالب صالوا وشدون. إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدون. طالما خاضوا الصعاب طالما صالوا وشدوا. إن أطبقت سدف الظلام وعظنا ناب وديارنا طفح دما ومضى بها الباء. أطبقت سدف الظلام وعظنا ناب وديارنا طفح دما ومضى بها الباغي يسود. إن أطبقت سدف الظلام إن أطبقت سدف الظلام وعضنا ناب نكون وديارنا طفح الدم ومضى بها الباغي. هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول. لن نوقف الغارات حتى عم رامعنا. لن نوقف الغارات حتى عم رامعنا تزول. لن نوقف الغارات حتى عم رامعنا تزول. لن نوقف الغارات حتى عم رامعنا تزول.